هذا القسم من الجوامد أيضا محل نزاع، كما يشهد به معاني النزاع. وما عن المسالك قال المسلم أن البعض الجوامد مشتق اصطلاح الأصول، وإن كان جامدا اصطلاح اللحم، كالزوج والزوجة والحور وغير ذلك. الزوج والزوجة من الجوامد اصطلاح اللحم، ولكن من المشتق في اصطلاح الأصول. لماذا من المشتق في اصطلاح الأصول ومن الجوامد في اصطلاح النحو؟ دليل ذلك أن ما هو المناة في المشتق في اصطلاح النحو يختلف عما هو المناة في المشتق اصطلاح الأصولي. إذ المناة في المشتق في الاصطلاح النحوي ما يكون اللفظ مأخوذا من لفظ آخر، هذا هو المناة. ما حسب الترتيب في حروف الكلمة، كأخ الضرب من الضرب، أو أخ يضرب من ضرب، كما في علم الضرب. هذا هو المشتق عند النحوي. ولكن المناة في المشتق عند الأصولي هو أمران: الأول أن يكون جاريا على الذات، يفتح حمله على الذات، كالقائل والذارب والعالم، يقال زيد عالم، زيد ضارب، زيد قائم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الذات باقيا مع زوال مبدأ الاشتقاق، كبقاء الزيد مع زوال الضرب عنه، أو زوال العلم عنه، أو زوال القيام عنه. هذا هو الأمر الثاني. وهذان الأمران موجودان في نحو الزوج، زيد زوجه، فالزوج يحمل على الزيد، هذا هو الأمر الأول، محمول على الزيد، يسح حمله على الزيد. والأمر الثاني إذا زال رؤلقة الزوجية، زالت بعد الطلاق أو بعد موت الزوجة، فيكون الزيد باقيا مع زوال المرض. هذا هو الأمر الثاني. فالزوج يكون مشتقا عند الأصول، وإن لم يكن مشتقا عند النحو. هذا نعم ظاهر الجمود، الجمود على ظاهر لفظ المشتق هو اختصاص المشتق بما هو المصطلح عند النحو، إلا أنه نزلا إلى وجود المناة والميلاد فيشمل المشتق كالزوج والزوجة، يشمل المشتق الزوج والزوجة من المشتق. هذا أولا. ويشهد على ذلك الشاهد على دخول الزوج في محل النزاع وفي كونه من المشتق عند الأصولي وإن لم يكن من المشتق عند النحوي. الشاهد على ذلك هو الفرع في المسألة الفقهية، هذا الفرع في المسألة الفقهية مذكور في الإيزاح، وهو كتاب في الفقه شرح للقواعد، وفي المسالك وهو أيضا كتاب في الفقه، شاهد على كون دخول زوج في محل النزاع هو ما عن الإيزاح وما عن المسالك. أولا نذكر ما في الإيزاح، في إيزاح القواعد، قواعد كتاب في علم الفقه من العلامة، وإيزاح القواعد شرح لابن العلامة فخر المحققين. قال في الإيزاح: في مسألة النكاح ومسألة ما يحرم أبدا، ما يحرم على الشخص نكاحه أبدا، ذكر في هذه المسألة وفي مسألة الرذاء إذ من أسباب الحرمة الأبدية الرذاء، بنت الرذاء مثلا أو أخت الرذائية قال في هذه المسألة: من كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، هذه المسألة في الإيزاح، ثم قال: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، تحرم المرضعة الأولى الزوجة الكبيرة الأولى مع الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين. هذه المسألة، هذا الفرع مذكور في إيزاح القواعد. توضيح هذه المسألة بما يتناسب في محل الكلام يتوقف على مقدمة، وهي بيان موجبات الحرمة الأدبية. من موجبات الحرمة الأبدية النسب، الأم النسبي يكون حراما أبدا، الأخت النسبي أيضا تكون حراما أبدا، ومن موجبات الحرمة الأبدية الرضاع، الأم الرضائية محرم أبدا، والأخت الرضائية أيضا محرم أبدا. أم الزوجة إذا كانت نسبية محرم أبدا، أم الزوجة إذا كانت رضائية أيضا محرم أبدا، والشاهد على ذلك الكتاب والسنة. ومن الكتاب قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأم الرضاع، وأخواتكم من الرضاع ونسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي بحجوركم، هذا هو من الكتاب العزيز ومفاد هذه الآيات المباركة. هو ما مذكور من النساء في هذه الآية محرم بالحرمة الأبدية كالأم والأخت والأم الرضاعي والأخت الرضاعية، هذه الأمور محرم بالحرمة الأبدية. هذا من الكتاب. ومن السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. هذا قول النبي، يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. الأم ما يحرم من النسب، الأخت ما يحرم من النسب، فيحرم من الرضا أيضا. الأم الرضائية محرم بالحرمة الأبدية، والأخت الرضائية محرم بالحرمة الأبدية. بعد هذه المقدمة تثبيت في هذا المثال المذكور في إزاح القواعد: من كان له زوجتان كبيرتان، زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، كانت له ثلاث زوجات كبيرتان والصغيرة، صغيرة بمعنى كان رضيعا يعني يجوز عقد الرضيعة بإذن الوالد بإذن الولي، فأرضعتا كبيرتان زوجته الصغيرة بمقدار يتحقق الرضاء الشرعي بهذا المقدار، أرضعتا بهذا المقدار. غاية الأمر كان الإرضاء بالتدريج، أرضعت إحدى الزوجتين هذه الزوجة الصغيرة بمقدار ما يتحقق به الرضا، ثم أرضعتها الزوجة الثانية الكبيرة بمقدار من ما يتحقق الرضا. مسألة صعبة جدا، صعبة في الكفاية هذه المسألة. فأفتى الفخر الدين في الإيزاح والشهيد في المسالك بحرمة المرأة الكبيرة الأولى والصغيرة، حرمة الأبدية المرأة الكبيرة الأولى والمرأة الصغيرة. إذ المرأة الكبيرة الأولى بعد إرضاعها الصغيرة تصبح أم الزوجة، أم زوجة، لأن الصغيرة زوجة أم الزوجة، أم الزوجة تكون محرمة بالحرمة الأبدية. وهذه الصغيرة تصبح بعد تحقق الرضاع الشرعي إما بنتا للرجل إذا كان الحلب من الرجل، حلب من الرجل تصبح بنت، والبنت محرمة بالحرمة الأبدية، وتصبح ربيبة للرجل إذا كان الحلب من شخص آخر. ربيبة يعني بنت الزوجة. والربيبة أيضا محرم بالحرمة الأبدية. فلا خلاف ولا إشكال في حرمة نكاح، في حرمة الزوجة الأولى وهذه الصغيرة، لا خلاف ولا إشكال، لأن الزوجة الكبيرة أم الزوجة، وأم الزوجة بعد الرضاع تصبح أم الزوجة، وأم الزوجة محرم بالحرمة الأبدية. الصغيرة كما ذكرنا إما بنت وإما ربيبة، وعلى كلا التقديرين محرمة بالحرمة الأبدية. هذا مما لا خلاف، وإنما الخلاف في الأخرى، أي الزوجة الكبيرة الثانية التي أرضعتها بعد الأولى. الكلام هل الأخرى الزوجة الكبيرة الثانية تحرم بالحرمة الأبدية أم لا؟ تحريمها الزوجة الثانية مبني على مسألة المشترك، على هذه المسألة، مسألة المشترك. إذا قلنا بأن المشترك حقيقة في من تلبس بالمبدأ فعلا، على هذا القول، على هذا القول المرأة الثانية لا تحرم بالحرمة الأبدية. لماذا؟ لأن المرأة الكبيرة الثانية ارضعت الصغيرة، ولكن الصغيرة حينما ارضعت الصغيرة، الصغيرة ليست زوجة للرجل، خرجت عن كونها زوجة، صارت إما بنت وإما ربيبة، خرجت عن كونها زوجة بإرضاء المرأة الكبيرة الأولى، الزوجة الكبيرة الأولى، بدلت الحوض الزوجية، يعني خرجت عن كونها زوجة. فلا يسلق أو لا تسلق على الثانية، على الزوجة الكبيرة الثانية بعد إرضائها الصغيرة، لا تسلق عليها أنها أم زوجة، كانت زوجة ولكن فعلا كيف ليست زوجة، لا تسلق عليها أنها أم زوجة، فلا تحرم بالحرمة الأبدية. هذا على القول بأن المشتق حقيقة في المعنى الخاص، حقيقة في من تلبس في المبدا فعلا، ولكن على القول الآخر، على القول بأن المشتق حقيقة في الأعم، أي في من كان متلبسا في المبدا فعلا أو كان متلبسا بالمبدا في الماضي. على هذا القول الثاني، على القول بالأعم، فتحرم الزوجة الكبيرة الثانية أيضا بالحرمة الأبدية، لأن الزوجة الكبيرة الثانية أيضا بعد إرضائها الصغيرة أصبحت أم الزوجة، أم الزوجة، تسلق عليها أنها أم الزوجة حقيقة. ومن الواضح أن أم الزوجة تكون محرمة بالحرمة الأبدية. بعد ذكر فخر المحققين هذه المسألة في الإيذاء، قال فخر المحققين واختار والده، المراد من والده العلام في كتابه القواعد، واختارت تحريمها، أي تحريم الثاني، تحريم زوج الكبيرة الثاني. وإن كانت مسألة خلافية، ولكن مختار العلامة أن المشتق حقيقة في العام، فتكون الزوجة الكبيرة الثانية محرمة بالحرمة الأبدية. هذا ملخص ما في إيذاء. ولكن في المسالك، قال الشهيد في المسالك، قال أن تحريم الزوجة الثانية الكبيرة الثانية وعدم تحريمها يبتني على مسألة المشتق. قال الشهيد في المسالك هكذا. إذا قلنا في المشتق أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، فلا تكون الزوجة الكبيرة الثانية محرمة بالحرمة الأبدية. وإذا قلنا بأن المشتق حقيقة في الأعم ممن يتلبس بالمبدأ أو كان متلبسا بالمبدأ سابقا، إذا قلنا بهذا القول فتكون المرأة الكبيرة الثانية أيضا محرمة بالحرمة الأبدية. ومن هذا الفرع نستظهر أن الزوج محل للنزاع في مسألة المشتق، أي في هذه المسألة محل الكلام هو الزوج. الزوج وإن كان جامدا عند النحويين، ولكن داخل في مسألة المشتق وداخل في محل النزاع عند الأصوليين. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ولهذا يقول: كما يشهد به، أي بدخول الزوج في محل النزاع شاهد يشهد به ما عن الإيذاء في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجة من كانت له زوجتان كبيرتان كما ذكرنا، أرضعت زوجته الصغيرة. قال: ما هذا لفظه؟ هذا هو عبارة الإيذاء. تحرم المرضعة الأولى، أي زوجة الكبيرة الأولى التي أرضعت أولا، أرضعت الصغيرة أولا، تحرم المرضعة الأولى والصغيرة. ما الدخول بالكبيرتين؟ تحرم. وحرمة المرضعة الأولى والصغيرة واضح، لأن المرضعة الأولى أصبحت أم الزوجة، والصغيرة أصبحت بنتا أو ربيبا، هذا واضح. وأما المرضعة الأخرى، أي الثانية، المرضعة الأخرى الثانية، ففي تحريمها خلاف، تحريم الثاني خلاف. قال المحقق الفخر المحقق في الإيذاء: فاختار والدي المسنف، أي مسنف الإيذاء، مسنف القواعد، إيذاء شرح للقواعد. فاختار والدي المسنف رحمه الله وابن إدريس في السرائر، اختار تحريمها، تحريم المرضعة الثانية. لماذا؟ لأن المشتق يكون بمعنى الأعم، ليس المشتق حقيقة تقول خصوص من تلبس بالمبدأ فعلا، تحريمها. لأن هذه أي الثانية، المرأة الثانية، الزوجة الكبيرة الثانية، المرضعة الثانية، يصدق عليها أم زوجتي، يصدق على الثانية أم زوجتي. ومن المعلوم أن أم الزوجة محرم بالحرمة الأبدية. لماذا يصدق عليها أم زوجتي؟ لأنه لا يشترط في مشتق بقاء المشتق مين؟ لا يعتبر في المشتق بقاء المشتق مين؟ لأن يكون عالما فعلا، لأن يكون زوجا فعلا، لأن يكون زوجة فعلا. كان زوجة فعلا لا تكون زوجة صغيرة، ومع ذلك المرضعة الثانية، الزوجة الكبيرة الثانية التي أرضعت زوجته الصغيرة يصدق عليها أنها أم زوجة. فكذا هذا، فكذا لا يعتبر بقاء المشتق من في هذه المسألة، في مسألة الزوجة. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني، وما عن المثال في هذه المسألة، أي في مسألة الرضاع، من ابتناء الحكم فيها، أي من ابتناء الحكم بالحرمة أو عدم الحرمة فيها في الثانية، في الزوجة الكبيرة الثانية، على الخلاف في مسألة المشتق. الحكم مبني على الخلاف في مسألة المشتق، بمعنى إذا قلنا بأن المشتق حقيقة في الأخذ في خصوص من تلبس بالمبدأ فلا تكون الثانية محرمة، وإذا قلنا أن المشتق حقيقة في الأعم فتكون الثانية أيضا محرمة بالحرمة الأبدية. والغرض من ذكر هذه المسألة، هذا الفرع، هو هذا الفرع يكون دليلا على دخول مثل الزوج في محل النزاع. فمثل الزوج يكون مشتقا عند الأصول وإن كان جامدا عند النحو. هذا هو الغرض. فعلي، أي فعلى دخول مثل الزوج في محل النزاع، كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، كان محل النزاع. توجيه هذه العبارة وعدله، أي وعلى الدخول مثل الزوج والزوجة في محل النزاع. هنا الملاد في الدخول في محل النزاع أن يكون الذات متلبسا ومتصفا بمبدأ المشتق، وأن يبقى الذات مع الزوال مبدأ المشتق عنها. فعل هذا، وتوضيح هذه العبارة بعد مقدمة أفضل، نذكر مقدمة لتوضيح هذه العبارة. المقدمة الميلاد في المشتق عند الأصولي أمران، للمشتق الأصولي ركنان. الركن الأول أن يكون جاريا على الذات، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني ما هو؟ أي أن تكون الذات باقية مع زوال المبدأ. ومن أمثلة ذلك زيد عالم، عالم جار على الذات كالزيد، ويبقى الزيد مع زوال علمه. هذا هو مثال زيد عالم، زيد ضارب، زيد ناصر، زيد آكل. هذه الأمثلة، هذا هو المناط، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك قروض واحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المحمول ما يجري على الذات ذاتيا للذات، ذاتيا للمحمول، كقولنا الإنسان ناطق أو الإنسان حيوان. الاحتمال الثاني لا يكون ما يجري على الذات ذاتيا للذات، بمعنى الذات باب الإساغجي، في المنطق الذات على قسمين، ذات باب الإساغجي كالناطق والحيوان، الناطق يسمى بالذاتي الإنسان ذات باب الإساغجي، ذات باب الإساغجي عبارة عن الجنس والفصل. هنا ذات باب البرهان، ذات باب البرهان ما ينتزع عن الذات ويحمل على الذات، ليس داخلا على حقيقة الذات، ينتزع عن الذات ويحمل على الذات ولا ينفث عن الذات، لا ينفث. وبعبارة أخرى ما يكون لازما للماهية، لازم الماهية يكون ذاتيا بالذات باب البرهان، كإمكان الممكن وزوجية الأربعة، زوجية الأربعة تنتزع الزوجية من الأربعة وتحمل على الأربعة لأنها زوج، أو ينتزع الإمكان على الممكن ويحمل على الممكن بأنه ممكن، الإنسان ممكن، هذا هو ذات باب البرهان. يستحيل انفكاك الزوجية عن الأربعة ويستحيل انفكاك الإمكان عن الممكن، هذا هو الاحتمال الثاني، الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الثالث من باب المقدمة بأن يكون المحمول عرضا مفارقا، عرضا مفارقا يعني ينفك عن المعروض وهو الموجود، ينفك. وذلك مثل كون الإنسان كاتبا وكون الإنسان ضاحكا، كون الإنسان ضاحكا وكاتبا عرض مفارق، ينفك الضحك عن الإنسان والإنسان الحمد لله ضاحك، الكتابة تنفك عن الإنسان والإنسان بعض، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن محل النزاع في باب المشتق هذا القسم الأخير، بأن يكون المحمول عرضيا عرضا مفارقا ينفك عن الموضوع، لا يكون المحمول من القسم الأول أي ذات باب البرهان أو ذات باب الإساغجي. لماذا لا يجوز أن يكون المحمول من القسم الأول؟ لأن مما يعتبر في المشتق أن تبقى الذات مع زوال المبدأ. هل تبقى الأربعة مع زوال الزوجية؟ لا، إذا انتفت الزوجية معناه أن ليس دون أربعة، فلا يبقى المبدأ، لا يبقى الموضوع مع انتفاء المبدأ، كي يبحث أنه حقيقة في المنقذة أو مجال، لا لا يبقى. والشرط المشترك أن يكون الموضوع والذات باقية مع زوال المبدأ. فمحل الكلام هو القسم الأخير، أي إذا كان المحمول ما يجري على الذات ولكن يجري على الذات كان عرضا مفارقا ينفك عن الذات يزول مع بقاء الذات، هذا هو محل الكلام. ولهذا يقول هكذا: فعليه كلما كان مفهومه منتزعا عن الذات ولكن بلحاظ اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذات، خارجة عن الذاتيات كالزعل والتعجب والكتابة والزوجية والزوج زوج زوج زوجية أيضا خارجة عن الذات خارجة عن الذات خارجة عن الذاتيات أي ليس كالناطق بالنسبة إلى الإنسان أو الحيوان بالنسبة إلى الإنسان. قال ذلك المحمول المنتزع المفهوم المنتزع كان عرضيا كالزحف والكتابة مثلا عرضا أو عرضيا كالزوجية. الزوجية عرضي. الفرق بين العرض والعرض في اصطلاح المسند لا في اصطلاح أهل الميزان. اصطلاح المسند دائما عكس اصطلاح من تقدم عكس المسند عكس اصطلاح من تقدم. العرض في اصطلاح أهل الميزان والفلاسفة معنى العرض المبدأ عرض كالبياض يسمى عرضا ومعنى العربي هو المشتق فمبدأ الاشتقاق كالبياض يسمى عرضا والمشتق يسمى عرضيا كالأبيض أبيض يكون عرضيا والبياض يكون عرض. هذا في اصطلاح من تقدم عن المصنف ولكن للمصنف اصطلاح آخر والمراد من العرض عند المصنف من كان ما كان له تحقق في الخارج كل ما له تحقق في الخارج يسمى عرضا مثل البياض البياض له تحقق في الخارج مثل السواد مثل الكتابة مثلا مثل العلم. العرض عند المصنف ما ليس له تحقق في الخارج مثل الفوقية مثل الزوجية زوجية ليس له تحقق في الخارج ملكية ليس له تحقق في الخارج إذ المتحقق في الخارج المالك والمملوك. مالك موجود كتابه مملوك موجود ولكن الملكية موجود لا. هذه الأمور تسمى عرضيا عند المسلمين ولهذا يقول سواء كان ذلك المفهوم عرضا أي كان له تحقق في الخارج أو عرضيا أي ليس له تحقق في الخارج. ومثال العرض كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات. كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة استصافها بالصفات الخارجية عن الذاتيات كان محل النزاع كان هذا محل النزاع مثل الزوج محل النزاع عند الأصولي ولكن عند النحوي ليس مشتق. عند الأصولي كان محل النزاع وإن كان جامدا وإن كان جامدا عند النحوي كالزوج جامد عند النحوي زوج والزوجة ولكن عند الأصولي من المشتق. وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات كالإمكان الممكن. هذا الذات باب البرهان إشارة إلى الذات باب البرهان أو منتزع عن الذاتيات كالذات باب الإساقجي كالإنسانية والحيوانية كالجنس والفرد. هذا ليس الله مشتق ليس من محل الكلام. لماذا ليس من محل الكلام؟ إذ لا يبقى لا تبقى الذات مع زوال المبدأ لا تبقى الذات مع زوال المبدأ فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها خصوص من تلبس بالمبدأ ولكن خارج عن محل كلام. الحمد لله. هاي ما سجل إلى الأخير Bye. لمنال هاي سجل من الأخير سجل بعد واضح يعني؟ لا طفي احسن لك طفي